بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ سليمان بن حسين بن محمد الجمزوري رحمه الله تعالى في منظومة تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو المتن الثاني في المستوى الثاني، وهذه المنظومة لسليمان الجمزوري رحمه الله، وهو مصري وضع منظومته هذه في تجويد القرآن، سماها تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن، واشتهرت بتحفة الأطفال. يقول سليمان هو الجمزوري، يقول راجي رحمة الغفور يعني أرجو الرحمة. سليمان هو الجمزوري، دوما سليمان هو الجمزوري. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. نعم، مثل ما سبق، الحمد لله مصلي على محمد وآله ومن تلا، يعني أحمد الله وأصلي عليه وعلى صحابته ومن تلا عليه، يعني يا رب اثني على النبي وعلى الصحابة وعلى من اقترف أثرهم. نعم. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود. نعم، يعني هذا النظم في التجويد من المدود والنون والتنوين وغيرها. سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال. نعم، يعني أخذ ذلك عن شيخ المهي. نعم. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. نعم، يعني أرجو أن ينفع الله عز وجل به ذلك. نعم. أحكام النون الساكنة والتنوين. نعم. للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. يعني يبين هنا أحكام النون الساكنة والتنوين، لأن أصل التنوين نون ساكنة، وله أربعة أحكام كما ستأتي: إظهار وإخفاء وإدغام وإقلاب. نعم. فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت فلتعرفي. أي نعم، يعني حروف الإظهار ستة، يعني إذا أتى حرف ساكن وبعدها أحد هذه الحروف الستة فيسمى إظهارا حلقيا، وكذلك التنوين إذا أتى وبعد أحد الحروف الستة يسمى إظهارا. مثل من أحد همز فهاء ثم عين حاء مهملتان. نعم. ثم غين خاء. نعم، همز فهاء مثل من أحد. من هذا، فهذه نقول هي إظهار. نعم، همز فهاء، همز فهاء ثم عين حاء، عين مثل من عند، من عند الله. الغين أجر غير، وهذا يذكر على قراءة حفص، في بعض القراءات أن الغين من حروف الإخفاء، لكن عند حفص الإظهار. نعم. ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. نعم، كذلك الخاء. نعم. والثاني إدغام بستة أتت. نعم، في الثاني إدغام بستة أتت في قولهم يرملون عندهم. الحكم الثاني الإدغام، وهو إذا أتى النون الساكنة أو التنوين وبعد حروف الإدغام، وهي مجموعة في قولهم يرملون، فإنه يدغم الحرف في الحرف، يعني النون تزال أو التنوين تزال، مثل من يشاء نحذف النون تماما ونبقي لها الصفة وهي الغنة، مثل ميوال النون نحذفها ولا نبقي للصفة ميوال، هذا معنى الإدغام، ادخلنا حرف في حرف، مثل أبدا والله، فالنون فالتنوين نحذفه تماما ونبقي له الصفة أبدا والله، وهكذا. نعم. والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت. نعم. لكنها قسمان، قسم يدغم فيه. نعم. بغنة بينمو علما. نعم، كلاهما إن شاء الله لا غدا. إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان. نعم، إن شاء الله غدا نكمل، الله أعلم، صلى الله وسلم عليه وصحبه أجمعين. يقول كيف، يقول كنت أعصي الله ولكن تبت إلى الله، كيف أعلم أن التوبة قد قبلت؟ إذا تركت الذنب وعملت الطاعة وتزودت من الطاعة فهي علامة على قبول التوبة.